بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أخذنا بالأمس ومر معنا فيما يتعلق بالمتشابه وقبله المؤتلف والمختلف، وسيذكر بعدها ما يتعلق بما يتركب منهما وهو ما يتعلق بالمتشابه ومما سبقه وهو المؤتلف والمختلف، ولعل يقصد أيضا المتفق والمفترق. أظن بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في رسالة النزهة: ويتركب منه ومما قبله أنواع. يذكر، يعني يقصد بذلك ويتركب منه، أي من المتشابه يتركب ماذا منه، يعني هذا الضمير يرجع إلى المتشابه، أي ويتركب من المتشابه ومما قبله أنواع. ومما قبله ماذا؟ أنواع. ومما قبله هل يقصد به المؤتلف والمختلف؟ هذا الظاهر، لأن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، أو يقصد به أيضا المتفق والمفترق، لأنه مر معنا يعني نوعان، مر معنا ماذا؟ نوعان، يعني إذا اتفق الخط واختلف ماذا؟ النطق، فهذا ما يسمى بالمتفق والمختلف. اتفق ماذا؟ ما يتعلق ماذا بالخط، واختلف ما يتعلق ماذا بالنطق، فهذا يقال له مؤتلف ومختلف، مؤتلف ومختلف. فيقصد بقوله يتركب منه، أي من المتشابه، ومما قبله، أي المؤتلف والمختلف، أنواع. سيذكر هذه الأنواع. نعم. قال: منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه في الاسم واسم الأب مثلا، إلا في حرف أو حرفين فأكثر من أحدهما أو منهما، وهو على قسمين: إما أن يكون الاختلاف بالتغيير مع أن عدد الحروف ثابت في الجهتين، أو يكون الاختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الأسماء عن بعض. فمن أمثلة الأول: محمد بن سنان بكسر السين المهملة ونونين بينهما ألف، وهم جماعة، منهم العوقي بفتح العين والواو ثم القاف، شيخ البخاري، ومحمد بن سيار بفتح المهملة وتشديد الياء التحتانية وبعد الألف راء، وهم أيضا جماعة، منهم اليمامي شيخ عمر بن يونس، ومنها محمد بن حنين بضم المهملة ونونين، الأولى مفتوحة بينهما ياء تحتانية، تابعي يروي عن ابن عباس وغيره، ومحمد بن جبير بالجيم بعدها موحدة، وآخره راء، وهو محمد بن جبير بن مطعم، تابعي مشهور أيضا. ومن ذلك معرف بن واصل كوفي مشهور، ومطرف بن واصل بالطاء بدل العين، شيخ آخر يروي عنه أبو حذيفة النهدي، ومنه أيضا أحمد بن الحسين صاحب إبراهيم بن سعد وآخرون، وأحيد ابن الحسين مثله، لكن بدل الميم ياء تحتانية، وهو شيخ بخاري يروي عنه عبد الله بن محمد البيكندي. ومن ذلك أيضا حفص بن ميسرة شيخ مشهور من طبقة مالك، وجعفر بن ميسرة شيخ لعبيد الله بن موسى الكوفي، الأول بالحاء المهملة والفاء بعدها صاد المهملة، والثاني بالجيم والعين المهملة بعدها فاء ثم راء. ومن أمثلة الثاني عبد الله بن زيد وهم جماعة منهم وهم جماعة منهم في الصحابة صاحب الأذان واسم جده عبد ربه وراوي حديث الوضوء واسم جده عاصم وهما أنصاريان. وعبد الله بن يزيد وعبد الله بن يزيد بزيادة هياء في أول اسم الأبي والزاي مكسورة وهم أيضا جماعة. منهم في الصحابة الخطمي يكنى أبا موسى وحديثه في الصحيحين، والقاري له ذكر في حديث عائشة رضي الله عنها وقد زعم بعضهم أنه الخطمي وفيه نظر. ومنها عبد الله بن يحيى وهم جماعة، وعبد الله بن نجي بضم النون وفتح الجيم وتشديد الياء تابعي معروف يروي عن علي رضي الله عنه. نعم، ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله قال ويتركب منه ومما قبله، أي يتركب من المتشابه ومما قبله، وهو ما يسمى بالمؤتلف والمختلف. المؤتلف ماذا؟ والمختلف، وهم اتفق ماذا؟ الخط، واختلف ماذا؟ النطق. هذا مر معنا أنه المؤتلف والمختلف، والمتشابه مر معنا بما يتعلق الاشتباه، اتفقت الأسماء خطا واختلفت ماذا؟ نطقا. لهذا فيما يتعلق بالمؤتلف والمختلف، وذكرنا بعده فيما يتعلق بالمتشابه ما يتعلق ماذا بالمتشابه، وهو ما ذكره أن اتفقت الأسماء خطا ونطقا واختلفت الآباء نطقا، هذا ما يسمى بالمتشابه. هذا ما يسمى بالمتشابه في قول تركب من المؤتلف والمختلف والمتشابه، يعني أنواع، أنواع يعني لا هي من هذا ولا هي من هذا. قال منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه، أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه في الاسم واسم ماذا؟ الأب. أن يحصل الاتفاق والاشتباه في الاسم واسم الأب مثلا إلا في حرف أو حرفين، يعني يتفقان على ما يتعلق بالاشتباه وما يتعلق بالاتفاق. الاتفاق ماذا؟ في الخط، وهكذا الاشتباه كما قلنا محمد بن عقيل وذاك محمد ماذا؟ ابن عقيل. اتفقت الأسماء خطا ونطقا واختلفت ماذا؟ الآباء من حيث النطق. فيقول في حرف أو في حرفين إلا في حرف، يعني تتوافق في هذه الاتفاق والاشتباه، إلا في حرف أو في حرفين قال فأكثر من أحدهما، أي الاسم أو منهما، يعني من الاسم وكذلك الأب، من الاسم هو الراوي وكذلك ماذا؟ اسم الأب. ثم قسم بعد ذلك على قسمين، قال وهو على قسمين، إما أن يكون الاختلاف بالتغيير، إما أن يكون الاختلاف بالتغيير مع أن عدد الحروف ثابت، أي عدد الحروف سواء 4 4 5 5، لكن يحصل أن يكون الاختلاف بالتغيير، أن يكون الاختلاف بالتغيير، بمعنى أن تتفق ماذا؟ صورة الخط، صورة الخط ماذا؟ واحدة، وهذا ما يسمى بالمتفق الذي مر معنا. وهكذا فيما يتعلق بالاشتباه، ما يتعلق ماذا بالاشتباه؟ فالصورة واحدة، الصورة ماذا؟ واحدة، لكن يذكر إما أن يكون الاختلاف بالتغيير مع أن التغيير بمعنى، ما معنى التغيير؟ مع أن عدد الحروف ثابت في الجهتين، التغيير يعني باعتبار يقدم حرف ويؤخر حرف، هذا المقصود، مع أن عدد الحروف ثابت في الجهتين، عدد الحروف أي 4، هذه 4 السين مقابل السين وكذا إلى آخره، قال ثابت في الجهتين، أو يكون الاختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الأسماء عن بعض، يعني اسم في 4 حروف وآخر في 5 ماذا حروف، صورة اللفظ واحدة أو صورة الخط واحدة. قال يعني من أمثلة الأول وهو التغيير، الاختلاف بالتغيير مع أن عدد الحروف ثابت في الجهتين، أي هذه 4 وهذه 4، ما هو التغيير الذي ماذا حصل، ما هو التغيير ماذا الذي حصل؟ التغيير في بعض الحروف. قال فمن أمثلة الأول محمد بن سنان، إذن مثل للأب ولم يمثل للابن، مثل للأب يعني بمعنى أنه قال من أحدهما أو منهما، من أحدهما أي من الأب أو من الابن، أو يقال من الراوي أو من الشيخ، من الراوي أو من ماذا؟ لا، المقصود من الابن مع الأب، الابن مع الأب، إما من الابن وإما من الأب. فيقول فأكثر من أحدهما، يعني إما من أحدهما، هذا التغيير إما في الابن وإما في الأب، أو منهما أي كلاهما يحصل له التغيير، الابن مع الأب. قال فمن أمثلة الأول محمد بن سنان، فما مثل للابن وإنما مثل للأب، محمد بن سنان. والثاني عندنا محمد بن سيار، يعني ما حصل تغيير فيما يتعلق بمحمد ومحمد، هذا لا يدخل في هذا الفن، والتغيير إنما هو في أحدهما، وهو فيما يتعلق بالأب لا ما يتعلق بالابن. والحروف واحدة، السيار والسنان، الحروف ماذا؟ واحدة، هذه أربعة من الحروف وهذه أربع ماذا؟ من الحروف. قال إما أن يكون الاختلاف بالتغيير مع أن عدد الحروف ثابت في الجهتين، هذا القسم الأول، ومثل علي بهذا ماذا؟ المثال. والمثال الثاني محمد ابن حنين، والثاني محمد ابن جبير، يعني ما حصل تغيير في اسم الأبناء وإنما حصل التغيير في اسم ماذا؟ الآباء. الحروف هي الحروف، هذه أربعة وهذه أربعة، حنين وجبير، حنين ماذا؟ وجبير. فيجعل هذا الفن أنه متفق ومتشابه، أنه متفق ومتشابه، لا يقال متفق ولا يقال متشابه، بل اجتمع فيه ماذا؟ اجتمع فيه المعنيان. فمثل له هذا ماذا؟ المثال، وهو الاختلاف بالتغيير، الاختلاف بالتغيير مع أن عدد الحروف ماذا؟ واحدة، مع أن عدد الحروف واحدة. ثم قال أيضا معرف بن واصل ومطرف بن واصل، هذا التغيير الآن في الأبناء، والذي مضى التغيير في الآباء، معرف بن واصل ومطرف بن واصل، وكلاهما ماذا؟ نفس الحروف، كلاهما ماذا؟ نفس ماذا؟ الحروف. اختلفت ماذا؟ الأسماء، اختلفت الأسماء نطقا، واتفقت ماذا؟ الآباء نطقا وخطا، نطقا ماذا؟ وخطا. فالمقصود هو معرف ومطرف، أما ابن واصل في الأول والثاني فهذا ليس له ماذا؟ علاقة بما يذكره، فهو يمثل أحيانا للأب وأحيانا للابن. ثم قال رحمه الله تعالى ومنه أيضا من هذا الفن أحمد بن الحسين، وأحيد أو أحيد ابن الحسين، أحيد بن الحسين وأحمد ابن الحسين، في أحمد وأحيد كلاهما ماذا؟ نفس ماذا؟ الحروف، ولكن التغيير يعني هذا فيه الميم الأول والثاني فيه ماذا؟ الياء، وهي نفس الحروف، نفس ماذا؟ الحروف، هذه أربع حروف وهذه أربع ماذا؟ حروف، أحمد وأحيد، نعم أحيد وأحمد، أحيد وأحمد. ثم قال أيضا قالوا من ذلك حفص بن ميسرة وجعفر بن ميسرة، فالتغيير في الابن، التغيير إنما هو ماذا؟ في الابن، حفص وهذا ماذا؟ جعفر، حفص وهذا ماذا؟ جعفر، لكن الحروف ماذا؟ اختلفت، لكن الحروف هنا ماذا؟ اختلفت. وهو ماذا ذكر في القسم الأول؟ قال إلا في حرف أو في حرفين، التغير منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه في الاسم واسم الأب مثلا، إلا في حرف أو حرفين يحصل الاتفاق والاشتباه، أي نفس الحروف إلا في حرف وحرفين ما يحصل المشابهة، ما تحصل ماذا؟ المشابهة. هنا قال إلا في حرف أو في حرفين، هنا لم تحصل ماذا؟ المشابهة، بل لم يحصل الاتفاق إلا ماذا؟ إلا في حرف، الاتفاق ماذا؟ في حرف، ألا وهو ماذا؟ الفاء، ألا وهو ماذا؟ الفاء. نعم. ثم ذكر أيضا ما يتعلق القسم الثاني، نعم قرأ أخي سعيد القسم الثاني. قال رحمه الله أو يحصل الاتفاق في الخط والنطق، لكن يحصل الاختلاف أو الاشتباه بالتقديم والتأخير، إما في الاسمين جملة. احنا قرأنا هذا له، قرأنا من أمثلة الثاني. أيوة قرأنا. نعم طيب. قالوا من أمثلة الثاني عبد الله بن زيد، عبد الله بن زيد. ما هو القسم الثاني الذي ذكر ماذا المصنف؟ وهو أن يكون الاختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الأسماء عن بعض، يعني ينقص من هذا حرف وذاك كامل، زيد ويزيد، زيد ويزيد، فذاك زايد فيه ماذا؟ الياء. قال أو يكون الاختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الأسماء مثل عبد الله بن زيد، وهكذا عبد الله بن يزيد، عبد الله بن زيد، فذاك يعني من 3 أحرف وهذا من 4 أحرف، هذا فيه الزاي فيه يعني ماذا الياء زائدة، وذاك فيه الياء ماذا محذوفة، وهو ما يكون الاختلاف مع النص، يعني حصل الاختلاف مع النص. قال طيب نعم. ثم قال عليه رحمة الله ومنها أي من هذا القسم يعني القسم الثاني عبد الله ابن يحيى، عبد الله بن يحيى وعبد الله ابن نجي أيضا، يعني اتفق فيما يتعلق باسم الأب واختلف فيما يتعلق يعني في اتفق في اسم الابن واختلف فيما يتعلق باسم ماذا الأب، فالثاني ناقص عن الأول، الثاني ناقص ماذا عن الأول. ثم ذكر القسم الذي بعده نعم الله أو يحصل آه رحمه الله أو يحصل الاتفاق في الخط والنطق، لكن يحصل الاختلاف أو الاشتباه بالتقديم والتأخير، إما في الاسمين جملة أو نحو ذلك، كأن يقع التقديم والتأخير في الاسم الواحد في بعض حروفه بالنسبة إلى ما يشتبه به. مثال الأول الأسود، الأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود وهو ظاهر، ومنه عبد الله بن يزيد ويزيد بن عبد ويزيد بن عبد الله. ومثال الثاني أيوب بن سيار وأيوب بن يسار، الأول مدني مشهور ليس بالقوي والآخر مجهول. نعم. ذكر أيضا القسم الثاني أو يحصل الاتفاق في الخط والنطق، يحصل الاتفاق في الخط والنطق، وهذا يعني ذكروا يعني ما يتعلق بالحافظ يعني علقوا على هذا الكلام فيما يتعلق بهذا النوع بأنه من الأنواع المتركبة، أن هذا النوع الثاني من أنواع المتركبة من المتشابه بما قبله وهو المؤتلف والمختلف، وقسم بعد ذلك إلى قسمين، قالوا هذا لا يدخل في هذا الأمر، هذا لا يدخل في هذا الأمر، بل هذا معروف كما يقول ابن الصلاح عليه رحمة الله من يعني ماذا من المتشابهين في الاسم والنسب والمتميزين بالتقديم والتأخير، يعني الآن ما في اشتباه وإنما حصل هذا الأمر بسبب التقديم والتأخير، فما له علاقة بالمؤتلف والمختلف وما يتعلق بالمتشابه، فهذا فن آخر، فهو يقال فيه بأنه من المتميزين بالتقديم والتأخير فيما يتعلق بالأب والابن، فهذا هو المقصود بهذا. فقال أو يحصل الاتفاق في الخط والنطق، لكن ما هو الذي يحصل فيه الاختلاف؟ يحصل الاختلاف بسبب التقديم والتأخير، إما للاسم يعني اسم الابن على الأب أو الأب على الابن، وإما باعتبار الحروف يقدم حرف ويؤخر حرف. مثال الأول قال لكن يحصل الاختلاف أو الاشتباه بالتقديم والتأخير، إما في الاسمين جملة أو نحو ذلك، كأن يقع التقديم والتأخير في الاسم الواحد في بعض حروفه بالنسبة إلى ما يشتبه به، يعني قسم لك إلى قسمين، إما أن يحصل التقديم والتأخير اسم على اسم، وإما أن يحصل التقديم والتأخير حرف على حرف، فهي على صورتين. مثال الأول الاسم على اسم، قال مثال الأول الأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود، هذا تقديم اسم على اسم، قال وهو ظاهر، ومنه عبد الله بن يزيد ويزيد بن عبد الله. ومثال الثاني وهو تقديم التقديم والتأخير فيما يتعلق بالاسم الواحد باعتبار الحروف، أيوب بن سيار وأيوب بن يسار، حصل تقديم للياء في الأول أخر الياء وفي الثاني قدم الياء، سيار وقال يسار، وكلاهما أي اسم الأب ماذا واحد، كلاهما فيما يتعلق باسم الأب ماذا واحد، فإدخال هذا فيما يتعلق به يعني ماذا من أنواع المتشابه والمؤتلف والمختلف، انتقدوا على الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أن هذا لا يدخل، وإنما هو فيما يتعلق في الاسم والنسبة المتميزين بالتقديم والتأخير، يعني حصل بسبب التقديم والتأخير، فهو من المتشابه في باب الاسم والنسب باعتبار التمايز بالتقديم والتأخير، لكن لا يدخل في باب المشتبه ولا في باب ماذا المؤتلف والمختلف. فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ألحق والحق قال أو يحصل الاتفاق في الخط والنطق، لكن يحصل الاختلاف أو الاشتباه، يعني بينهم اتفاق وبينهم اختلاف. الاتفاق فيما يتعلق بالخط والنطق ما في إشكال، قدمت أو أخرت، لكن الاختلاف إنما حصل بسبب التقديم والتأخير، يزيد بن عبد الله أو عبد الله بن يزيد. أما ما يتعلق بالخط والنطق فهو شيء واحد، سواء كان في الأسماء أو كان فيما يتعلق به، نعم ما يتعلق بالاتفاق في الخط والنطق، ما يتعلق بالخط والنطق فيما يتعلق بتقديم الاسم على الأب، يعني عبد الله بن زيد أو زيد بن عبد الله، ما في إشكال من حيث النطق ومن حيث ماذا الخط، لكن باعتبار التقديم والتأخير في الحروف يعني ماذا يتغير، ماذا الأمر يتغير، ماذا الأمر باعتبار النطق، سيار ويسار، سيار ويسار، هذا من حيث نطقه، وهذا من باب التقديم والتأخير. وذكر بعد ذلك خاتمة، سيأتي بعد ذلك الكلام على ما يتعلق بطبقات الرواة، ومن المهم يقول عند المحدثين معرفة الطبقات ماذا الرواة، سيأتي الكلام عليها بإذن الله عز وجل. بارك الله فيك. طيب لو نقرأ الله.